الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصل. قال: وأما الجائحة في بيع الثمار ففيها نزاع مشهور. فلو اشترى ثمرا قد بدا صلاحها فأصابته جائحة كان من ضمان البائع في مذهب مالك والإمام أحمد وجماعة من علماء السلف، وقد صح النقل وثبت الخبر في صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة. ومعنى الجائحة الوباء من السماء، سواء الريح أو شدة الحر أو شدة البرد أو المطر أو البرد أو الجراد أو الوباء أو غير ذلك مما يصيب الثمار وهي في الأشجار. قال: فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، أيأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ والمعنى أن هذا الحكم الشرعي فيه إشارة أن من الإحسان أن ترفع الجوائح، ومعناه أن البائع لا يحل له أن يأخذ من المشتري مالا والمشتري لم ينتفع مما اشترى، ما دام الذي باعه ما زال في يده. وأما إذا قبض المشتري البيع، كان يشتري البستان كاملا، الشجر بالأرض بالثمار، فليس للمشتري أن يرجع إلى البائع، وإنما المسألة إذا اشترى المشتري الثمرة وما زالت الثمار في الأشجار، وقبل أن يقطف المشتري الثمار أصابت هذه الثمار الجائحة، فهنا لا يحل للبائع أن يأخذ المال على المشتري وهو لم يأخذ ثمرته. فإن قال قائل: قد اشترى هذا المشتري، فلماذا لا تكون الجائحة من المشتري للبائع؟ الجواب أن هذا أولا ورد به الدليل، وثانيا أنه لم يحصل التقابض والتفرق، ما زالت الثمرة في يد البائع. والأمر الثالث أن الثمرة كذلك بقيت على الأصل أن تكون للبائع، فلهذا كان هذا هو العدل. قال: وأما أبو حنيفة فلا يفرق بين ما بيع قبل بدو الصلاح أو بعده. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا وقعت الجائحة هل هناك فرق فيما إذا بدا الصلاح أو لم يبدو؟ الجواب: الكلام فيما إذا تم الشراء لبيع صحيح بعد بدو الصلاح، فإن كان قبل بدو الصلاح فمن باب أولى. أولا لأنه مخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام في نهي أن يبيع قبل بدو الصلاح. قال: وأما ضمان البساتين عاما أو أعواما ليستغلها الضامن بسقيه وعمله كالإجارة، وكذلك إذا بدا الصلاح في جنس من الثمر، إذا أكل منه وبيع جميع ثمر البستان فأظهر الأقوال جواز ذلك، جواز البيع للجائحة، يجوز أن يبيع ثمر البستان إذا بدا بعض الثمر فيه الصلاح. مثلا بستان فيه 50 نخلة، بدا صلاح تمر بعض ما في النخل، نخلة نخلتين ثلاث بدا فيها الصلاح، هل يجوز أن يبيع الثمر؟ الجواب يجوز، يجوز ما دام قد بدا الصلاح. طيب بقي الآن إذا أصابته جائحة، الجواب إذا أصابته جائحة قبل أن يأخذ المشتري ثمرته، فنرجع للحديث السابق، لا يحل لك أن تأخذ مال أخيك، أيأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ قال وكذلك لو أعطى ماء ليسقي به زرعة ويكون له الربع منه أو أقل أو أكثر جاز على شروط المساقاة المعروفة بكتب الفقه وكلام أهل العلم بالأدلة الشرعية. قال سواء كان الماء من صاحب البدر العامل فيها أو من صاحب الأرض أو من غيرهما، كل هذا جائز، وهذا ظاهر، قد يكون الماء للبائع لصاحب الأرض، أو يكون الماء للمنتفع، أو يكون الماء لطرف ثالث، فكله جائز بشروطه. قال وهذا من جنس المشاركة لا من جنس الإجارة، وهو بمنزلة المساقاة والمزارعة. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، وهي مسائل دقيقة من مسائل الفقه. المقصود من هذا يشير رحمه الله أن الواجب الإحسان في هذه المسائل، والقاعدة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال والصحيح على مذهب أهل الحديث أن المزارعة جائزة سواء كان البذر من المالك أو من الفلاح أو منهما، وسواء كان على أرض بيضاء أو ذات شجر، وكذلك تصح المساقى على جميع الأشجار، ويورث من كل منهم، يعني صاحب الأرض وصاحب المساقى، إن مات أحدهم يخلفه وريثه، على بعض المسائل التي استثناها أهل العلم في التفريق بين المساقى والمزارعة. قال وتقسم الشجرة أو الزرع في ورثته قسمة شرعية، فإن هذا كله من فضل الله الذي يبتغى في الأرض، ومن قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، ومن قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ومن قوله تعالى فرأيتم ما تحرثون، والمعنى أن هذه كلها من أسباب الرزق. وهذا استطراد، والقصد من إيراد هذه المسائل الإحسان فيها. قال وقد كان إبراهيم أدهم وشقيق بعدما كان فيه من سعة الرزق، يقومان على الكروم واسترزقان الله من عمل في البساتين، من العمل في البساتين، ويتقوتان من الحصاد، وهو سنة ماضية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين فمن بعدهم. والمعنى أن بعض الصالحين من أهل الفضل قد وسع عليهم في الرزق، ومع ذلك لم يتركوا أمر العمل في الزرع طلبا لفضل الله ورزقه وبركة هذه الزروع، فلا مانع أن الإنسان يعمل في الزروع وهو لا ينافي الخير. قال واعلم رحمك الله أن كل ما قام عليه الدليل فهو علم، والنافع من ذلك ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الحديث. وكان شيخنا يقول، علق المعلق، بأن هذا لعله من كلام بعض تلامذة شيخ الإسلام، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الفصول من بعد انتهاء الأصل ليست من كلام شيخ الإسلام، فأنا أشك أن يكون هذا كلام شيخ الإسلام، فنفسه ليس نفس شيخ الإسلام، وأسلوبه ليس أسلوب شيخ الإسلام، فلعله مما أقحم وأدخل وزيد إما من بعض الناسخين أو بعض تلامذته، وليس هذا أسلوب شيخ الإسلام في كتبه والله أعلم. قال رحمه الله: وكان شيخنا يقول: الشريعة المحمدية والآداب النبوية نور الله في أرضه وعدله بين خلقه. والمعنى أن أظهر العلم ما كان على الدليل والسنة، وفي هذا الحث على ذلك، وهو من الإحسان في العلم. قال: ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل إلى ملوك الأرض، فبعث إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وإلى أكيدر دومة وغيرهم من ملوك الأطراف، وكتب إليهم كتبا، وذلك على ما عرف ونقل واشتهر، وأكثر ذلك رويت في أحاديث صحيحة كما أشار في التعليق، بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين. قال: وإنما بعث إلى كل واحد منهم رجلا من أصحابه ودعاهم إلى الله وإلى التصديق برسالته لإقامة الحجة وظهور الدعوة وقطع العذر، لقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الآيات. فإن الأنبياء كانوا يبعث النبي إلى قومه، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وإنما قصد ببعث هذه الرسل إلى الملوك بث الدعوة في جميع الممالك، ودعا الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله. وقد كان إذا أنزل الله وحيا أو أحدث نسخا فيه تأكيد بحجة أو رخصة تدل على سعة الرحمة بعث الأمراء النجباء يعلمون من بعد عنه. ومعنى أن هذا من الإحسان إلى الخلق في الدعوة والتعليم. قال: كما بعث عليا بسورة براءة مناديا ألا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، وكل من كان بينه وبين النبي عهد فمدته إلى 4 أشهر، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وبعث معاذا إلى اليمن، وبعث إلى أهل خيبر من يقول: إما أن تؤدوا القتيل، إما أن تؤدوا القتيل، أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني حين حصل منهم القتل وهو من الغدر ونقض العهد. وأشار إلى الحديث في الصحيحين، وفيه ذكر حكم القسامة. قال: وبعث إلى بني قريظة أبا لبابة رضي الله عنه يستنزلهم على حكمه، وجاء أهل قباء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مسجدهم يصلون، فأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام، فاستداروا وهم في صلاتهم. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى أعمال البحرين، وبعث عدي بن حاتم على صدقة طي. ومعناه أن هذا كله من الإحسان في ابتداء إيصال الخير إلى الناس القريب والبعيد والقليل والكثير، والمسألة والمسائل من العلم. وفي هذا كذلك قبول خبر الآحاد، فكما نرى في إرسال الواحد والاحتجاج بخبره ما دام محل الثقة في الرواية والنقل. قال: ومن الإحسان في البيوع والتزام العقود الشرعية والورع في المعاملات المباحة ما ذكره الإمام أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي بكتاب التذكرة في باب ما يجتنب من البيوع الفاسدة، فقال: يجتنب منها 25 شيئا كلها كانوا في الجاهلية يجيزونه، فجاء الإسلام برده وبيان تحريمه، فمنها تلقي الركبان قد مر معنا معناه، وأن يبيع حاضر لباد يعني الحضري للبدوي، وهذا كذلك مظنة الغش عليه لأنه لا يعرف الأسعار، والنجش وهو الزيادة في السعر مع غير نية الشراء. قال: هو من شرها موقعا وأذرعها للحق وفي القلوب، لأن فيه تغرير فاحش تجعل الإنسان يشتري بالشيء الكثير وهو لا يريد، تغرر به بزيادة السعر الذي أنت وضعته ليس للشراء إنما للتغرير به. قال: وأن يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم، المراد بالسوم ها هنا على وجه فيه الإضرار والمنافسة وأخذ الحق، أما بيع المزايدة فلا بأس به، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب بيع المزايدة، وذكر في ذلك قصة العبد من يزيد. والفرق بين بيع المزايدة والسوم على سوم المسلم المحرم أن بيع المزايدة بيع لم يستقر فيه البيع، بخلاف السوم على سوم أخيك استقر البيع فتبطل هذا البيع وتفتن البائع بزيادة السعر ليمنع المشتري من بيعه الأول. يأتي إنسان مثلا يتبايع هو ورجل بكم هذا الكتاب، قال بعشرة، قال بثمانية، قال خذه بثمانية، تأتي أنت وتقول أنا أعطيك عشرة، إذن أنت تفتن البائع وتمنع البيع عن من؟ عن المشتري. لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. لكن بضاعة موضوعة في الحراج، بكم هذه؟ قال الأول بثمانية، قال الثاني بعشرة، قال الثالث باثنى عشر، قال الثالث خمسة عشر، استقر البيع على خمسة عشر باع له، هذا ليس فيه شيء، هذا يسمى بيع المزايدة جائز لأن البيع لم يستقر للأول إنما هو لمن يعطي أكثر، وفرق بين البيعتين كما نرى. قال: ونهى عن بيع الملامسة وعن بيع المنابذة، وهو كل بيع فيه معنى الجهالة والغرر. الملامسة ما وضعت يدك عليه فهو لك بكذا في الليل أو في السعة والكثرة، والمنابذة ما نبذته فما رميته أو رمي إليك فهو لك بكذا، كل هذا لما فيه من معنى الجهالة والغرر حرم في الإسلام، وهو معنى من معاني الميسر صاحبه بين الغنم والغرم، كان يتعامل به أهل الجاهلية فحرم في دين الإسلام. قال: ونهى عن المحاقلة يعني بيع الحقل ما في الأرض بما في الحقل في الأشجار، وهذا كذلك فيه جهالة لا يجوز، وفسر بتفاسير أخرى. قال: وهي مما يقع فيه كثير من الجند الذين يعاملون الفلاحين ولا يعرفون شرطه، يعني يفعلون هذا. قال: ونهى عن المزابنة، والمزابنة في التمر خاصة فهو أخص من المحاقلة، بيع التمر اليابس على الأرض بالرطب في الأشجار، فهذا لا يجوز لأجل ما فيه من الغرر، أنت ما تعرف هذا يساوي هذا أم لا. ويستثنى من هذا بيع العرايا بالدليل وبشروطه كما هو معروف في كتب الفقه والحديث. قال: وعن بيع الحصى، ما رميته بحصاك فهو لك بكذا، أو ما أوصلت بالحصى من الأرض فهو لك بكذا وكذا، أو ما أصبته من الإبل بالحصى فهو لك بكذا وكذا، فهو معنى من معاني الميسر، صاحبه بين الغنم والغرم، ولأجل هذا حرم هذا في الإسلام. وعن بيع الكلب، يعني ثمن الكلب، لخبثه ولعدم وجود المنفعة فيه، ولأجل لا يفضي ذلك إلى كثرة تبايع الناس فيها وفي التعامل معها وبها ضرر على الناس. قال: وعن بيع نقع البئر، يعني ماءه، ومعنى نقع البئر يعني فضل البئر، وقد روي هذا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، وروي مرسلا، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، حسنه العلامة الألباني في الصحيحة وغيره من أهل العلم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن بيع فضل الماء، وهو بمعنى هذا الحديث. فالناس شركاء في ثلاثة، ومن ذلك فضل الماء. قال: وعن بيع وسلف، لما فيه من شبهة الربا والتحايل عليه. وعن بيع ما لم يقبض كذلك، لأن هذا مدعى للخصومة وعدم استيفاء البيع، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتم البيع حتى ينقل إلى الرحل. قال: وعن بيع ما ليس عندك، لأنك تبيع ما لا تملك، فهو مظنة الخصومة وحصول الغرر والضرر. وعن بيع الحب حتى يفرك، ومعناه حتى يتبين أنه قد تم نضاجه وصلاحه، مثل التمر حتى يحمار أو يصفار، وهكذا كذلك الحب حتى يفرك، يعني يجف ويشتد. وقد أشار إلى الحديث وقد جاء معناه في الصحيحين. قال: وعن بيع الثمرة حتى تزهي، أي يبدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر، هذا بالنسبة للتمر، وغير التمر بحسبه، فالعنب حتى يسود أو يخضر، وكل شيء بحسبه. وعن بيع الحنطة في سنبلها لما فيه من الجهالة، وربح ما لم يضمن خسارته كذلك. ونهى عن بيعين في بيعة لما فيه كذلك من معنى الضرر والغرر، وقد يكون فيه نوع من الميسر والتحايل على الربا. وعن بيع المضامين كذلك، إذ فيه هذا المعنى. وقال: وحرم أو حرم بيع الملاقيح كذلك، كل هذا لما فيه من المعاني المحرمة. فالمضامين المجهول في بطون الإبل وغيرها، والملاقيح ما في ظهور الجمال وغيرها، وكل هذا لا يجوز لأجل الجهالة والغرر فيه، فهو من أصناف الميسر الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية. قال: ونهى عن بيع وشرط، والمقصود به شرط ينافي البيع، وأما شرط لا ينافي البيع ولا ينهى عن مثله الشرع فلا مانع منه، من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. مفهومه أنه يجوز البيع بالشرط الجائز، وهذا هو الصواب والتفصيل في النهي عن بيع وشرط. قال: ونهى عن بيع الغرر وهو كل بيع فيه تغرير وجهالة، والحديث كما أشار في مسلم. وعن بيع حبل الحبلة كذلك، إذا كان الحبل الواحدة فيه جهالة فكيف بحبل الحبلة؟ أنت ما تدري الذي يخرج يخرج حي أو ميت، وأنت تبيع ما سيخرج في بطن هذه الذي تخرج. وهذا كان يتعامل به أهل الجاهلية كمعنى من معاني الميسر، يشتري شيء مجهول بثمن يسير، فإن أصاب ووافق الذي يريد فقد أصاب، وإلا فقد ذهب ماله فصار كالميسر. والإسلام حرم مثل هذا. قال: وعن بيع اللحم بالحيوان، والحديث لم يصح مرفوعا، وبعضهم يحسنه بمجموع طرقه رويت فيه مراسيل، لكن معناه صحيح لما فيه من معنى الجهالة والغرر، فيه معنى الجهالة والغرر. قال: وعن عسب الفحل، يعني لقاحه وضربه، وهذا قد تقدم. أولا لأن فيه غرر، تدفع ثمن على إيش؟ قد يحصل حمل وقد لا يحصل حمل. ثم كذلك هذا مما ينبغي أن يكون فيه الإحسان، وأن يترفع الناس عن التكسب به حتى لا ينشغل الناس بما يضر ولا ينفع. قال: وعن بيع الرطب بالتمر، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجف؟ هل ينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. ووضع العلماء في هذا الموضع قاعدة، وهي: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كما لا يجوز بيع الأصناف الربوية متفاضلة، لا يجوز بيعها ونحن نجهل التساوي فيها. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذا لا يجوز وهذا كذلك لا يجوز. وبيع الرطب بالتمر من هذا الباب، فالتمر بالتمر سواء بسواء. قال: ورخص في العرايا من أجل الفقراء، وكما قلنا بشروط ذكرها العلماء، وأحاديث العرايا في الصحيحين أصلها، وذلك أن تكون في قدر 5 أوسق، وأن لا يجد أهلها الرطب إلا بالتمر الذي معهم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الفقراء التمر الذي معهم بالرطب الذي في الأشجار، بشرط أن لا يزيد عن 5 أوسق، وشروط أخرى دلت عليها الأدلة. المصلحة من هذا ألا يتشوف الفقراء إلى ما في أيدي الناس فيغنون أنفسهم بهذا الذي معهم من التمر القديم، فيأخذون من هذا من هذه الثمار في الأشجار بقدر حاجتهم، وهي سعة وسع الله بها على أهل الإسلام. وهذه السنة كادت تموت في هذه الأزمان، فصار الناس بسبب ترك مثل هذه السنة إما أن يعرضون أنفسهم للمسألة من أجل أن يصلوا إلى الرطب والتمر، أو يعتدون أو يتطفلون. ففي أيام التمر ما شاء الله الناس ترتمي على المزارع، فيستثقلهم أصحاب المزارع، لكن لو سنت هذه السنة، من عنده مال اشترى، قال: يا أخي هذه الذي في النخلة أنا أشتريها منك، قد بدأ صلاحه يشتريه، أشتري منك ما في هذه النخلة، ثم كل يوم يأخذ منه ما يتيسر، أو يأتي بالتمر القديم ويبيعه لصاحب المزرعة مقابل ما في الشجرة من التمر الجديد لا يزيد عن 5 أوسق، وما أحد يستطيع يشتري 5 أوسق في هذا الزمان، فيأخذ هذا بالتمر القديم. طبعا إذا أعطاه تمر قديم وأخذ هذا الذي في الشجرة الرطب والبسر يأخذ منه قليلا قليلا، كيف سيفعل؟ سيعطيه كثير، تمر قديم كثير مقابل القليل مما في الشجر. صاحب المزرعة ينتفع بهذا، لأن هذا التمر القديم هو ينتفع به إما لنفسه أو لدوابه أو يعصره أو يفعل في أي شيء ينتفع به، بينما القليل من هذا التمر لا شيء عنده، وهو أفضل بالنسبة له من أجل أن لا يؤذيه أصحاب المسألة، ويحصل بهذا انتفاع الناس بعضهم من بعض، فيقع الإحسان من غير أذية. قال رحمه الله: وعن بيع المجر، هكذا عندي عن بيع المجر، وأشار في التعليق أنه أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة، وأنه لم يصح فيه الحديث. قال: وعن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الغائب بالغائب، مثل الدين بالدين، وهذا قد صح معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر. قال: فهذه بيوع كثيرة عرف تفصيلها، وجه الاحتراز منها من مشهور الأحاديث، وجملة أحاديث النهي عن البيوع الفاسدة 53 حديثا، وقد بوب العلماء على أكثرها وأحسن التنبيه على ذلك لئلا يكون للأكل حجة إذا أخذ الحرام وسماه بغير اسمه، واحتج لغلبة هواه ورغبته في تثمير المال بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا يعلم أن من العلم جهلا، وهو أن يتكلف العالم الكلام فيما لا يعلم، لعله وليعلم أن من العلم جهلا، لعل هذا الصواب، وليعلم أن من العلم جهلا، وهو أن يتكلف العالم الكلام فيما لا يعلم تأويله ولا يعرف صحته، فينسب إلى الجهل مع علمه بفنون من العلم. قيل لعفان بن مسلم وقد سئل في حضرة الخليفة مسألة فقال: لا أعلم. فقيل له: أيصرف إليك من بيت المال في كل شهر 1000 درهم وأنت لا تعلم؟ فقال: إنما آخذ على ما أعلم. وإلا قال: وإلا عندي غير واضح الكلمة، وإلا فلو أخذت على ما لا أعلم لفني بيت المال قبل أن يفنى ما لا أعلم. وصدق رحمه الله، لأن الإنسان الذي لا يعلمه كثير، والذي يعلمه ماذا؟ قليل. وقد قال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال الخضر لموسى: ما مثل علمي وعلمك إلا كمثل ما أخذ، أي هذا العصفور، بمنقاره من هذا البحر. إذن ما لا يعلمه إيش؟ أكثر من ماء البحر. وكم عسى أن يكون مال بيت المال شيء يسير. فصدق رحمه الله، قال: فلو أخذت على ما لا أعلم لفني بيت المال قبل أن يفنى ما لا أعلم. قال: فمن العلم جهلا ومن القول عيلا، وهو أن تقبل بحديثك على من لا يسمعه وتخص وهو أن تقبل بحديثك على من لا يسمعه وتخص به من لا يفهمه، ومعناه لا تعطي العلم إلا من يحبه ويريده ويرغب فيه، ولا تخص به إلا من يفهم هذا الاختصاص. وصدق رحمه الله، فينبغي للإنسان أن يحسن وضع العلم في موضعه. وفيه دليل كذلك على جواز تخصيص بعض الناس بالعلم إذا ظن أنهم يحتاجون إليه وينتفعون به أكثر من غيرهم، كما كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في مجلسه دون سائر الصحابة. قال: ومن البيوع فاسد لا يحل ربحه ولا يصح العقد فيه والعقد فيه. وللعلماء من التصانيف الجليلة في البيوع ما بين الحالي من العاطل وأوضح الحق من الباطل، وليس هذا مما يستغني عنه العوام، بل هو مما لا يسعهم جهله ولا يعذر التجار بالتساهل في حفظه. وقد قال قتادة في قوله تعالى: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية، قال: ليس هو أنه لم يكن لهم معايش وأسباب وتجارة وأعمال، بل كانت عامة أقواتهم من التجارة والصناعة، ولكن معناه أن عندهم ما هو أعظم من تلك الأعمال والتجارة إذا أقبلوا على بيوت الله، انشغلوا بطاعة الله. فلا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه في وقت الطاعة عن الطاعة. قال: وكان فيهم، أعني الأنصار، من يعيش من عمل النخيل والتصدي للزراع ونحوه، ومع ذلك هم الأنصار رضي الله عنهم. قال: وقد جاء في الصحيح: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو سبع أو حيوان إلا كان له صدقة. والحديث الصحيح كما أشار، والمعنى فيه فضل الزرع بشرط ألا يكون على حساب الدين ولا يكون سبب للركون إلى الدنيا. وعلى هذا يحمل ما جاء في هذا الباب من التزهيد في الزرع ومن الحث عليه حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض آلات الزرع، فعلى هذا التفصيل. قال: ولا خلاف أن الصحابة كانت لهم أسباب ومعائش شتى مع كثرة اشتغالهم بالغزو الذي هو من أشد الأعمال على النفوس، خصوصا الغزو في زمانهم وبارقة السيوف فوق الرؤوس، ليس مثل اليوم رصاصة وترتاح، لكنه سيف فوق رأسك. قال: وكان تورعهم واجتهادهم وفقهم الذي يتدارسونه بينهم معرفة الحلال والحرام في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح ونحو ذلك، وكان يرجعون في ذلك كله إلى الكتاب والسنة، ويستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ويسأل بعضهم بعضا عن سنته بعد وفاته، حتى حفظ عنهم في باب المعاملات ما قطع حجة كل أفاك أثيم، وعرف من شعارهم: ما لو تمسكنا به لم نعدل عن النهج القويم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. باع عثمان بن عفان رضي الله عنه طعاما، فجاء فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يبيع الطعام أجرة الكيل على البائع أم على المشتري، فأفتاه أنها على البائع، وهذا هو العدل، وهو كذلك فضل الصحابة في الإنصاف في العلم والعمل. قال: وجاء رجل يوم خيبر فقال: يا رسول الله، ما ربح أحد من أهل الوادي ما ربحت اليوم، ما زلت أبيع وأشتري حتى ربحت 300 أوقية من الذهب أو قال من الفضة. رواه أبو داود. والمعنى أنهم كانوا مع ما هم عليه من الفضل يتسببون في الاتجار، وهذا المعنى أصله صحيح، يعني تسببهم للاتجار. وهذا الحديث بلفظه ضعيف، وقد أشار إلى تضعيف العلامة الألباني له. قال: وقد خرج البخاري في باب من لم يبالي من أين يكسب المال عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حرام أم من حلال. والمعنى من الإحسان التورع والاجتهاد في اجتناب الحرام والمشتبه. قال: وفي باب التجارة في البز وغيره قال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدونه إلى الله. وهذا هو تفسير الآية كما تقدم. قال وفيه عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف قال فسألت زيد بن أرقم فقال كنت أنا والبراء بن عازب تاجرين في الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه في الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس إن كان إلى أجل لا يصلح. والحديث أصله في الصحيح كما أشار في الصحيحين, وهذا الباب والمعنى جاءت في أحاديث. قال وروى الشعبي عن النعمان ابن بشير ومعناه أنهم كانوا يتسببون ويحرصون على الحلال ويجتنبون الحرام وهم على ما هم عليه من الفضل والحرص على الخير. قال وروى الشعبي عن النعمان ابن بشير يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة, فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان له ما استبان فكان لما استبان أترك, ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. والمعنى الحذر من الأمور المشتبهة. وحديث النعمان حديث مشهور معروف وقد أورده بهذا اللفظ. قال وعن عقبة بن الحارث أن امرأة دخلت عليه فأخبرته أنها أرضعت امرأته الحديث وفيه فكيف وقد قيل, يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري وغيره أن يفارقها لأجل هذه الكلمة التي قالتها هذه المرأة وهي امرأة سوداء يعني من الإماء, ومع ذلك صدق قولها. وفيه دليل على قبول خبر المرأة الواحدة فيما كان من الأخبار من مضان النساء كالرضاع والبكارة ونحو ذلك من الأمور الخاصة بالنساء. قال وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غبن المسترسل ربا, وهو لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه صحيح إذا وجه بتوجيه صحيح, ومعنى أن التغرير بالمسترسل بمن يزيد في الشيء وهو يعلم أنه مخطئ من الربا. ومثل هذا اليوم المسابقات من غبن المسترسل, يجعلون الناس يسترسلون في شراء شيء لا غرض لهم في هذا الشراء بقدر الهدية التي في المسابقة, فهو معنى من الربا, باب من أبواب الربا. قال والمسترسل الذي لا يماكس بل يقول خذ أعطني فيرجع في بيعه إلى قيمة المثل أو يكسب عليه القدر المتعارف من غير شطط ولا جور, وكيف يصح؟ وهذا إذا كان هذا وهو أعم من هذا المعنى فهو في من يسترسل بالأخذ سواء لعدم مماكسته أو كذلك طمعا في شيء فيسترسل مع علمه بخطئه في شرائه لغرض من الأغراض فهو من الربا. فكذلك هذه المسابقات حتى دخل الناس في هذا الشراء لطلب شيء مجهول. قال وكيف يصح أن الدنيا ملعونة وليس من رزق ولا من نعمة ينالها العبد إلا على ظهرها؟ والمعنى الملعون من الدنيا هو ما كان على خلاف طاعة الله ومرضاة الله, وهذا كثير لمن لم يميز بين الحلال والحرام. قال وقد قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه, وإنما يذم منها حرام من غير وجهه أو حلال على سبيل التكاثر والتفاخر, وهذا معنى من معاني الحرام. وما يغتنى قصد المباهى والمماراة فذلك الذي هو ممقوت عند ذوي الألباب. قال وقد جاء رجل يوم خيبر فقال يا رسول الله ما ربحت اليوم, ما زلت أبيع وأشتري حتى ربحت 300 أوقية وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن أبي الجعد البارق يشتري له شاه بدينار، واشترى شاتين بدينار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار وقال إني اشتريت شاتين بدينار، فبعت إحداهما بدينار وهذه شاة ودينار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربح الله بيعك، رواه البخاري. وفيه وكان عروة البارقي لو اتجر في التراب لربح، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجرا. والمعنى ليست الدنيا ملعونة على الإطلاق، ولكن ما كان من طريق الحرام وما لا يرضي الله هو الملعون، وإلا فهؤلاء خيار الصحابة كانوا يتجرون ويكسبون من هذه الدنيا ويستغنون بهذا الحلال عن الحرام، فهذا هو المطلوب والمقصود. قال: وقد روى أهل العلم بأحوال الصحابة وأيام الناس أن الزبير رضي الله عنه مات وعليه 80,000 دينار، فقضيت من تركته، ثم كانت الثمن من تركته بعد ذلك 60,000 دينار، وكان مما ترك من كراع وسلاح وأثاث 1,000 فرس، وهذا مال كثير كثير كسبه رضي الله عنه من الغنائم التي دخلت عليه، فقد فتح على الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فتحا عظيما. تعرفون 20 دينار هو نصاب الذهب، 20 دينار نصاب الذهب، وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب، وهو يساوي في زماننا هذا مبلغا كبيرا، قرابة 500,000. فما بالكم 80,000 دينار، 80,000 دينار اضربه، اقسمه على 20 ثم اضربه كم يساوي من الجرامات من الذهب، شيء كبير جدا. قال: وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو ممن شهد بدرا وفتح خيبر، فقال: يا رسول الله، إنك زوجتني فلانة ولم أسهم لها مهرا، وإني قد جعلت لها من ذلك سهم الذي بخيبر، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعته 100,000. قال: خرجته العلماء في كتب الأحكام، واتسع الإسلام بزمن عمر رضي الله عنه فشى المال، حتى تحدث أن نخلة بيعت 1,000، واشترى علي رضي الله عنه فرسا 100 ناقة، وهذا معناه أن الله فتح على الصحابة حتى كثر المال واشتروا بمثل هذا الشراء. وهذه الأخبار بعضها صح وبعضها لا ندري صحته، والمقصود من هذا هو أن أخذ شيء من الدنيا على الوجه المباح والحلال لا يقتضي النقص ولا الذم، وإنما المذموم هو التوسع في ذلك حتى يضر بالدين أو الدخول في المشبوه والمحرم منه. قال: وقد قال حاتم الأصم: ومن اكتفى بتحسين المقال دون التفقه والعمل به تزندق، ومن عمل بغير علم وقع في البدع، ومن تفقه ولم ينشر العلم ولم ير العمل به من شرطه فسق، ومن تفنن في الأبواب كلها تخلص. وهذا هو المقصود، أنك تحرص على العلم والعمل فتنتفع بالدارين. قال: فما وجدناه من كتاب الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع أصحاب الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين أخذناه باليدين وعضضنا عليه بالناجدين وتمسكنا به حتى نلقى الله به معتصمين، وما لم نجده في هذه الأنوار الساطعة والطرق المأمونة والسبيل المضمون المقطوع على أنها حق عند الله تعالى نفرنا منه، ولم نجسر عليه وليناه من تولاه، حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وهذه الخاتمة تؤكد أن هذا ليس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلم يكن هذا من نفسه ولا من طريقته. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.